حبيت جميل والتالتة حبيت جميل والتالتة حبيت جميل وفرحت من تاني ولا بحتش. Thank you.

عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي يحب يتابع حلقاتنا هناك. كان الموسيقار محمد الأصابجي في شباب وعاشق والهان وواقع لشوشته في غرام بنت الجيران، وكان على النظام القديم غاوي يكتب جوابات تشتعل بالحب والهيام للبنوتة اللي كان بيحبها. بس المشكلة في الوقت ده ازاي يوصل الجواب لحبيبته، مسألة صعبة فعلا في الوقت ده، بس كل مشكلة وليها حل، خصوصا لو المسألة تتعلق بالقلب او العواطف. كلف محمد الأصابجي عيل صغير من ولاد الجيران انه يوصل جواباته لحبيبته، وكل جواب هيديله عليه مليم بحاله. وكان الولد ده ليه طريقته في استدعاء البنت وتسليم الجواب، يعني كان له علامة او امارة. كان يجي في دير السلم كده في بيت البنت دي ويحط ايده على بقه عشان يوجه الصوت ويقويه ويصرخ باعلى صوته صرخ الطرزان هي. والصوت ده كان بشرة الخير للبنت اللي كانت بتجري تنزل السلم وتستلم جواب حبيبها من الولد وتديله هي كمان مليم، يعني 2 مليم زي ما كانوا بيقولوا على المليم، وده مبلغ كان يجيب حاجات حلوة كتير من اكبر خردواتي. ما كانش لسه لا بوتيكات ولا سوبر ماركت، كان اسمه خردواتي. المهم في مرة من المرات وقف الطفل ساعي البريد في بير السلم بيرسلم المحبوبة عشان يسلمها الجواب ويفوز بالمليم التاني، بعد ما استلم الاولاني مقدم من محمد الأصابجي وجير الولد وراح اطلق صرخته الترزانية المعروف ولمح في الضلمة كده، وكان الوقت وقت مغارب، يعني خيال شخص نازل من البيت ناحيته وهو واقف في بير السلم، وافتكر الولد الصغير ان الخيال ده للبنت جاية تاخد الجواب. فالولد وطبقا لظروف الضلمة ادى الشخص اللي نزله وكان فاكره البنت المحبوبة اداله الجواب وقال له خدي ده جواب سي محمد، هاتي بقى الملين. وقرب الشخص من الولد اكتر وتبين انه اخو البنت، وكان شاب عبارة عن عضلات متركبة على انسان، وقال للولد تعالى عايز الملين يا حبيبي، تقول لي الجواب ده من مين وانت جايبه لمين. ووسط خوف ورعب الصبي ورعشته اضطر يفشي السر، بس ما خدش الملين. وبعد ما صرف الولد ومشاه استنى الشاب العضلات ده اخو البنت عمنا محمد الأصابجي وقفشه واداله علقة موت ما خرجش الأصابجي بسببها من البيت اسبوع بحاله، وكانت العلقة دي سبب في انقطاع علاقة محمد الأصابجي بالجنس الاخر كله، خصوصا الواحدة اللي عندها اخوات عندهم عضلات. هنسمع معاكم من الحان محمد الأصابجي وكلمات محمد علي احمد المطربة نازك في غنوة يا ما تشوف يا قلبي او ولسه يا قلبي مع نازك. يا قلبي ولسه ولسه ولسه يا قلبي.

وصلنا معاكم لفقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها مقطوعة موسيقية بعنوان شوق من مؤلفات الموسيقار أحمد عبيد. كلنا عرفنا أستاذنا العظيم أحمد صدقي، ملحن كبير وواحد من أكتر الملحنين المعتبرين إنتاجا، لأنه لحن تقريبا لكل المطربين والمطربات أصحاب المواهب الحقيقية في عصره. عرفناه كمان كمطرب في غنوته اللي بتتذاع من وقت للتاني، الصباح النادي اللي كتبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. طب إزاي عمنا أحمد صدقي الملحن الكبير بقى مطرب وإن كان مقل جدا في المجال ده؟ المسألة دي ليها حكاية طريفة. في بداية الأربعينيات من القرن اللي فات قدم الأستاذ أحمد صدقي لحن ريفي للإذاعة عشان تغنيه المطربة فاطمة علي، وتوافق على الكلمات واللحن، وتحط اللحن على خريطة الإذاعة عشان يتزع على الهوى مباشرة بصوت المطربة وبمصاحبة الفرقة زي ما كان متبع في الوقت ده. في اليوم المحدد لإذاعة الغنوة اتصلت الست فاطمة علي بالأستاذ أحمد صدقي وبلغته إنها عندها نزلة برد جديدة جداً ومش هتقدر تغني خالص، وإنها يدوب قادرة تاخد نفسها بالعافية. طب تعمل إيه يا صدقي؟ الراجل خد بعضه وراح على الإذاعة طبقا لمعاد إذاعة الغنوة، ومرضيش يقول لحد إن المطربة عيانة ومش هتيجي، وعمل كام بروفة سريعة مع الفرقة استعدادا للإذاعة على الهوى. وقبل معاد إذاعة الغنوة بربع ساعة بلغ أحمد صدق المسؤولين بالإذاعة أن المطربة عيانة جدا وأنه على استعداد للغنى مكانها لو سمحوا له. ومع ضيق الوقت وتفاديا للربكة وإيمانا من مسؤول الإذاعة بصدق وفن أحمد صدقي، وافقوا أنه هو اللي يغني لهم اللحن اللي كانت هتغنيه فاطمة علي. العجيب بقى أن أحمد صدقي نجح نجاح كبير جدا في الأداء، وده خلى الإذاعة تتعاقد معاه كمطرب يقدم وصلات غنائية خاصة بيه. وفعلا فضل أحمد صدقي يقدم الوصلات دي بصوته خلال الأربعينيات، بس لبالغ الأسف والأسى لم يتبقى من هذه الأغنيات أي غنوة، لأنه كان العرف المتبع ساعتها أن الأغاني تتذاع على الهوى وما تتسجلش، اللهم إلا بعض الأغاني القليلة اللي بدأت تتسجل من نهايات الأربعينيات وصاعدا. هنسمع معاكم دلوقتي من ألحان أحمد صدقي وبكلمات العظيم عبد الفتاح مصطفى غنوة لنصر أكتوبر بصوت المبدع الموهوب محمد أنديل. هنسمع نصر العرب. أثبت من الجبال وكان معانا ربنا لحظة ما عندنا القنال تاني العبور الهام ونور ولسه ياما النصر حيعوز الرجال الله الله الله على نصر العرب نصر العرب الله الله الله على نصر العرب الله على نصر العرب شمس الأوروبا عمري نورها ما سيد وراه على كمال شمس العرب وادي الطريق واضح رضي بان البعيد قدام عينينا واقترب الله الله الله على نصر العرب نصر العرب الله الله الله على نصر العرب الله على نصر العرب صحين يا بكرة مش امل في حي معابر صحين وبنت الهمم فوقك معابر وكلنا للمجد شوق رافعين رايات النصر فوق لازم نرجع حقنا من غير مجابر الله الله الله على نصر العرب نصر العرب الله الله الله على نصر العرب الله على نصر العرب العرب الله الله الله على نصر العرب الله على نصر العرب مدام يكون القلب نابض بالإيمان وبين إيده قوة سلاحه في الميدان يخضع له حتى المستحيل والخطوة منه تحيي جيل أصل الإيمان والقوة دول بر الأمان الله الله الله على نصر العرب نصر العرب الله الله الله على نصر العرب الله على نصر العرب شمس الغروب عمري نورها ما غرب علية وراء لا كمال شمس العرب وادي الطريق واضح مضيء بان البعيد قدام عينينا والطرب الله الله الله على نصر العرب نصر العرب. الله الله الله على نصر العرب. الله على نصر العرب. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هناك للي يحب يسمع أو يسجل. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. المطرب محمد سلامة كان بيشتغل مفتش تربية موسيقية بوزارة المعارف، وغنى في الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن اللي فات، وقت ما كانت الإذاعة زي ما قلنا بتذيع الأغاني على الهواء مباشرة وما بتسجلهاش، لكن لحسن حظه وحظنا سجلت الإذاعة بعض أغانيه في الخمسينيات، ومنها غنوة أحبك والهوى فضبي اللي سمعنا كلامها بصوت عبد الفتاح راشد وبلحن هو اللي عامله عبد الفتاح راشد في حلقة سابقة من برنامجنا. إنما المرة دي هنسمع لحن تاني لنفس الكلام اللي كتبه عبد اللطيف البسيوني وبنغمات أحمد صبرة المرة دي وبصوت محمد سلامة. الغنوة اللي هي أحبك والهوى فضبي اتسجلت في الإذاعة يوم 19 إبريل سنة 1955 مع محمد سلامة. قلبي انا بحبك. رسمت صورة من قلبي لقيتك حلمي ماله مسير رسمتك صورة من قلبي لقيتك حلمي ماله مسير رسمتك صورة من قلبي لقيتك حلمي ماله مسير بحبك والهوى فطي بحبك والهوى فطي بحبك والهوى فطي وأسأل مين عليك يا جميل تلهب الداري وتخبي وقلبك سال كده القلب بحبك والهوى فضي وقلبك قال كده القلب انا بحبك. بعد ما سمعنا معاكم محمد سلامة نبقى وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. بقى ان احنا نقول لكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.